قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وكنا في الحلقات الماضية بنتحدث عن موضوع مهم وموضوع الضيق، وكنا بنستعرض الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه بحمده تتناول هذا الموضوع، وكنا بنحاول نتفهم ما يتعلق به سيكولوجيا وفسيولوجيا وسوسيولوجيا، يعني على المستوى النفسي وعلى المستوى الوظيفي وعلى المستوى الاجتماعي وغيرها من المستويات يعني. وكنا في يعني أنهينا الحديث عن يعني موطن مهم هو الموطن الذي جاء في سورة الحجر، وشرعنا في الحديث عن موطن آخر مهم هو موطن في سورة هود. ويعني في الحلقة الماضية أشرنا إشارات وألمحنا إلماحات، لأن على ما يبدو أن يعني الخطاب في هود متأخر عن الخطاب في الحجر، وكأنهما مرحلتان كأن دي مرحلة لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، والأخرى مرحلة ضائق به صدرك. وفي الأولى فيه لون من المواساة، والتانية فيه لون من المعاتبة، ودول اللي احنا قلنا عليهم يعني قبل كده، اللي هما المرحلتين، مرحلة المواساة ومرحلة المعاتبة. نحن بنحتاج الحياة للمرحلتين دول، لإحنا على طول الخط بنعاتب ولإحنا على طول الخط بنواسي، يعني في الغالب هما مرحلتان، وأشرنا يعني لذلك تفصيلا في الحلقة الماضية. طيب النهاردة هنحاول نخضع الآية للخمس حاجات اللي احنا دايما بندور عنهم في هذا الموضوع، وأذكر بهم سريعا. قلنا ان في حديث عن المنطقة التي يصيبها الضيق، ترى هي الصدر، القلب، النفس، يترى على مستوى إنسان الأبدان والإنسان الوجدان. وقلنا بعد كده بنشوف الضيق من ناحية الشدة والمدة، بعد كده بنشوفه من ناحية الأسباب، من ناحية المضاعفات، ومن ناحية الحلول والعلاجات. هذه الخمسة أشياء. فهنا لو نظرنا لهذا الموطن من ابتداء من زاوية محل الضيق، يعني أين سيكون الضيق، للنفس، للصدر، للقلب، فهو واضح أنه الصدر أيضا، وضائق به صدرك. فيعني ودي برضو في نفس الفلك بتاع ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، تمام. يضيق واضح من البناء بتاعها أنها شيء بيتجدد ويستمر، وبكده احنا برضو نكون فهمنا ان حتى الان من المعلومات ان الصدر الضيق يتجدد عليه ويستمر. وبرضو من ضائق فهمنا ان الضيق يعرض في الصدر ويزول سريعا، يعني برضو مش لازم يتمكن منه تمكنا كبيرا، لان ده ما اشار اليه مثل الامام الوحيدي وافقه عليه الرازي في مفاتيح الغيب، ووافقهما عليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وغيره يعني، تمام. وهو ان هنا ضائق اخف من ضيق، ضائق اخف من ضيق، يعني ولذلك حتى العرب يقولون لما اذا ارادوا ان يعبروا عن تمكن الشيء واستقراره لدى شخص فيقولون جواد أو سيد، لكن إذا أرادوا أن يعبروا عن أنها حالة عارضة فيقولون جائد وسائد، جائد وسائد. وده أورده الرازي في مفاتيح الغيب. فالشاهد يعني ما أقصده أن حالة ضائق، يعني ربنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى لك وضيق به صدر، قال وضائق به صدر. فهذه الضائق، ضائق هذه هي تشير إلى حالة عارضة ليست مستقرة، تشير إلى حالة عارضة ليست مستقرة في هذا المقام، يعني مقارنة لها بإيه؟ يعني مقارنة لها بضيق، ماشي، مقارنة لها بضيق، فهي تشير إلى حالة عارضة غير مستمر. طيب، فهنا يعني من الحاجات اللي فهمناها عن الصدر حتى الآن إن الصدر هذا يعني أولا يتجدد عليه الضيق يعني ويستمر فيه، وفي نفس الوقت برضو يعني أقصد يستمر تجدده، وفي نفس الوقت برضو فهمنا إن برضو الضيق الذي يصيب الصدر يزول، يعني يزول، يعني مش لازم إن هو يتمكن من الصدر ولا يكاد يزول منه، يزول أيضا. طيب، فلعلك تارك بعض ما يحرك وضيق به صدرك، هنا هذا الضيق أصاب الصدر. طيب، نروح بقى للنقطة اللي بعدها وهي الشدة والمدة. واضح هنا أن الضائق هي ألطف وأخف من ضيق كما قلنا سابقا، فهنا الضيق ليس شديدا وليس مديدا، ليس شديدا وليس مديدا، يعني مش شديد ومش واخد مدة طويلة، تمام؟ هذا ما يطرأ على القلب، ولذلك يمكن ده اللي خلانا نميل أكتر لمسألة إن هنا للمعاتبة. يعني يمكن في سورة الحجر كانت مواساة، فما كانش فيها البعد بتاع إيه إن هو يعاتب على كده أو غيرها، لكن هنا حتى يعني مجرد هذا الضيق العارض اللي هو أصلا في الشدة مش شديد وفي المدة مش مديد، لا يراد لك أن يكون هذا حاضر في صدرك، لا يراد لك أن يكون هذا حاضر في صدرك، تمام؟ طيب، فده كده من ناحية الشدة ومن ناحية المدة. وعليه فالإنسان المسلم ينبغي أنه ينتبه أنه أصلا لا ينبغي له أن يسمح لهذا الضيق بأن يغزو قلبه ابتداء، فإذا غزا القلب لا يسمح له بأن يستقر أو يستمر، لا ينبغي له أن يسمح لهذا الضيق بأن يغزو قلبه ابتداء، فإذا غزا ذلك القلب لا يسمح له بأن يستقر ولا يسمح له بأن يستمر، فاستقراره واستمراره دماره، استقراره واستمراره دماره، يعني دمار هذا القلب. فهذا الاستقرار أو الاستمرار لهذا الضيق في القلب يستجلب للقلب الدمار، فيكون الإنسان منتبه لذلك، لأن هذا الضيق لا ينبغي أن يستقر ولا ينبغي أن يستمر، يعني يكون عارضا، وهذا قد لا يلام عليه الإنسان، بل أصلا الإنسان في طريقه إلى الله ما ينبغي أن يدع مجالا لهذه الأشياء التي تضايقه أو تغمه، تمام؟ طيب، لو رحنا بقى للنقطة اللي بعد كده اللي هي الأسباب، دي حاجة مهمة، إيه سبب ضيق الصدر هنا؟ لعلنا أكدنا وأسلفنا في الحلقة الماضية إن ضيق الصدر هنا مش سببه حاجة شخصية، يعني هو لا يضيق صدره لأجل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي نفسي وروحي، كما أخبرت أمنا عائشة، كان لا ينتقم لنفسه قط، لا يغضب لنفسه قط، لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. فهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينتقم لنفسه. فسبحان الله الآية عندنا معكوسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغضب وينتقم لله سبحانه وبحمده إذا انتهكت حرماته، وربما هو نفسه لم يكن يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. فحين نحن نشوف الصورة معكوسة في هذا الزمن، نجد بعضنا بيغضب لنفسه، ينتقم لنفسه، لكن لدينه لا يكاد يغضب ولا يكاد ينتقم أصلا. يعني للأمانة من أمانة المسلمين، للمصلحة من مصالح المسلمين، لا يكاد يغضب ولا يكاد أصلا ينتقم. ممكن يعني يتضايق قوي ويزعل قوي ويغتم قوي ويهتم قوي لما يحس ان في شيء من امور دنياه هو يعني ضاع ولا هلك ولا فسد. لكن اذا كان هذا الامر من امور الاخره ومن امور الدين لا نكاد نجد هذا الشيء. فالشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتداء ضيق صدره كما قلنا في الحلقه الماضيه هو انما كان بسبب لما كان يلقي عليهم الأوامر، يعني يرشدهم ويوصيهم ويأمرهم، كانوا يسيئون مع التعامل، وإذا ألقى عليهم النصائح والنواهي كانوا يسيئون مع التعامل، فكانت ردود أفعالهم سيئة للغاية، كانت ردود أفعالهم سيئة للغاية، فكانوا ربما بالأوامر والنواهي يستهزئون. قلنا دايما للأسف الشديد كل تقريبا ما يستجلب ضيق الصدر كان أولئك المجرمون يفعلونه، ويفعله كل المجرمين في كل زمان ومكان، سواء كان افتراء أو استهزاء أو إيذاء أو عداء. فكل صور، كل هذه الصور، كل الصور حاضرة، صور الإيذاء طبعا كما نقول، سواء كانت افتراء أو استهزاء أو عداء أو أي صورة إيذاء، فكانت حاضرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب إن هم يعني يأمرهم فيستهزئون ويفعلون ويفترون وينهاهم فيفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره بهم، يعني لا بالوحي، يعني وكيف والوحي هو ما تطيب به النفوس، ضاق صدره بهم لا بالوحي. لأن في الحقيقة احنا الحمد لله لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره بالوحي ولا توانى أن تبليغه لحظة، تمام؟ ويعني زي ما بيقول يعني بعض العلماء زي الإمام الفخر الرازي وغيره، إن سبحان الله هي الآية بتحط الإنسان أمام خيارين، وده يمكن مش أكتر في اللي احنا اخترناه في الحلقة اللي فاتت، إن دي مرحلة تالية لمرحلة الحجر اللي هي فيها لقد نعلموا أنك يضيق صدرك. فبيقول إن هو يعني وكأن الآية يعني هذا فحوى كلامه رحمه الله، وكأن الآية بتضع الإنسان أمام خيارين. الخيار الأول إنه يترك بعض ما أوحى إليه، وهذه مصيبة ومشكلة كبيرة ولا يمكن أن تقع من صالح أو مؤتمن على الوحي وعلى الناس أبدا. أما الخيار الثاني الذي تضعه فيه فهو خيار أنه يضايق ويستهزأ به ويجد مشقات في دعوة هؤلاء، فلا شك الإنسان الصالح بيختار الخيار الثاني. فلذلك سبحان الله وكأن يعني المعنى فيه شيء من المواساة أو مش من المواساة، خلينا نقول شيء من المواجهة والمجابهة. المواجهة والمجابهة إزاي؟ اللي هو إن أنا كشخص النهاردة ضاق صدري بشيء ما، فمما يخففه علي أن أتفكر في الشيء العكسي. تاني عشان حتى دي مهمة قوي بقى. ضاق صدري بشيء ما، فمما يخففه علي أن أتفكر في الشيء العكسي. يعني مثلا واحد النهاردة ضاق صدره بسلوك ما يصدره من امرأته، طيب هيتفكر في الشكل العكسي اللي هو إيه؟ أنه مثلا يطلقها. فلما يتفكر في هذا أو يشهد ذاك يعني تلك الخسارة الكبيرة التي ستحصل، لا سيما لو كانت امرأة صالحة، أو أنه حتى مثلا يتجاوز حدوده بضرب أو غيره، يعني نسأل الله العافية. فهذا الذي يفعل هذه، يعني لو أنه تفكر شهد هذه الأشياء وشهد هذه الأشياء التي تضايقه أو الأمور التصرفات اللي مش عاجباه في مراته مثلا، شاهد مثلا ممكن يخسرها إلى الأبد، فحينها ولا شك هذا الإنسان يهون عليه أنه يعني يجابه ويواجه ويتحمل هذه الأشياء التي تصدر من امرأته ولا تروق له. والعكس بالعكس، المرأة لما تيجي تتفكر في أشياء ربما هي يعني تعامل مع زوجها بيضايقها وفي حاجات مش عارف بيزعلها فيها ومش عارف إيه، وتيجي تتفكر في الجانب الآخر، ماذا إذا خسرته بقى بطلاق، أو خسرته بوفاة، أو مثلا قامت بقى تركته، يعني ماذا إذا تركت. فلو كان إنسانا صالحا يعني وخسارته مؤثرة ولا شك، فهي ساعتها بتتحمل هذه الأشياء بساعة نفس أكبر، بساعة نفس إيه أكبر ولا شك. أما يجي نتفكر النهاردة فيما نقاسيه ونعانيه من أبنائنا، أنت عندك ابنك أو بنتك وأنت بتقاسي أشياء منه وبتعاني أشياء منه في التعامل معه، وبعدين تهم أنك تتركه. فإذا شهد المرء يعني ما يترتب على هذا الترك، يعني لا شك أنه سيهون عليه، من هين عليه أنه يرجع تاني يتعامل وهيتحمل. وكأني يعني هذه الدعوة إلى شهود ما يترتب على الترك كأنها نوع من سياسة النفس اللي تعين الإنسان على أنه يتحمل أكتر ويجابه أكتر ويواجه أكتر ما لا بد له من مجابهة ومواجهته. لذلك في أوقات كتير يعني الواحد يعني لما كانت في أشياء تشتد عليه، يعني أمور يكابدها يعني ويعني ويجد فيها من الإيذاء، كان يتصور الجانب الآخر، ماذا إذا ترك المرء ذلك، ترك المرء ذلك. ماشي، يعني ففعلا إحنا مثلا أنت كإنسان صالح في هذا الزمن وأنت كإنسانة صالحة في هذا الزمن، علشان خاطر تبقى صالحا وتسعى لأن تكون مصلحا، انت هتتعرض لألوان من التضييق والإيذاء والاستهزاء أحيانا والافتراء والعداء، تتعرض لأنه من ذلك. طيب هناك خيار آخر، وهو إيه؟ إنك تترك بقى، تبيع القضية دي وتكبر دماغك وتعيش حياتك وزي الفل. لو شهد المرء ما سيترتب على هذا الترك والمصاب الكبير الذي سيحصل له لو ترك، ساعتها يهون عليه أنه يتحمل هذه الأشياء، كما يعني يقول أبو فراس الحمداني، قل تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الغلياء العلياء لم يغلها المهر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب العلياء وفي ضبط حسناء لم يغلها المهر. يعني ف الإنسان يعني لما تتطلع نفسه للمعالي هتهون عليه أشياء، هتهون عليه أشياء، يعني ما لا شك يتحمل المرأة أشياء، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. يعني هذه القضية أنه هذا ولا شك يعين الإنسان. طيب يعني عايز تقول يا دكتور، عايز أقول ببساطة شديدة يا جماعة الخير، لما الضيق يستحكم من صدرك من شيء ما، لما تبقى ضجيت بحاجة وتضجرت منها خلاص، وحاجة هي فيها حاجات كويسة خير بس فيها كده أشياء تضجرك وتضايقك، انا ادعوك انك قبل ما تهم بانك تترك او حتى تهم بانك تستمر في هذا الضيق والتعب والعذاب، انا ادعوك لانك تتفكر في عواقب الترك، تشهد عواقب الترك هذه كأنما تشهدها وتشاهدها، كأنما تحضر تشاهد، يعني تفكر في عواقب الترك. لا شك لا شك لا شك، يعني بعد التفكر في عواقب الترك سيهون على الواحد منا، سيهون على الواحد منا انه يعمل ايه، انه يتحمل هذه الاشياء. فده يعني واحد من الحاجات العظيمه او الاستراتيجيات الكريمه اللي بترشد اليها هذه الايه فيما يتعلق بالتعامل مع الضيق. يبقى كده احنا عندنا حاجتين، الاولى ان انت صدرك ضائق من شيء ما، ضيق من شيء ما، زعلان متضايق، طيب وعايز تزيل هذا الاحساس، تفكر في عاقبة الترك، اشهد هذه العاقبة، اشهد هذه العاقبة كما تشهد تشاهد عاقبة الترك، ماذا اذا تركت؟ فده لا شك يخرج هذا الضيق من قلبك ويعينك على انك يديك من الطاقة النفسية اللي يخليك تتحمل بها اكتر. والنقطة الثانية، اذا هممت ان تترك او ان تفعل شيئا ما بسبب هذا الضيق الذي حاط بصدرك، فانت ساعتها محتاج بس قبل ما تاخد القرار تشهد الامر بشكل كويس جدا، اشهده بس الاول وبعدين ايه نفكر. طيب فنروح هنا لسبب الضيق. سبب الضيق طبعا هو تفاعلهم، سبب الضيق هو سلوكهم، وخصوصا كلامهم بقى. ايه الكلام هنا؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. احنا قلنا قبل كده ان من الكلمات ما يحدث جراحات، واللسان يجرح كما السنان وكما السنان، المتنبي يقول جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فالكلمات جراحات في أوقات كثيرة، هذه يعني الكلمات بتكون جراحات، فمحدش يستهين بمسألة الكلام، لأن الكلام فعلا قد يبعث على الضيق أكثر مما تفعل الأعمال أحيانا، خلاص، أو الأفعال أحيانا. فهنا يقول لولا أنزل عليه ملك، بقى إيه سبب الضيق؟ إن هم يقولوا إيه؟ لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. طيب لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، لولا أنزل عليه كنز، إيه اللي يريدوا بالكنز؟ طبعا هم العرب يعني على كلام الرازي وغيره إن هم مش كلمة الكنز ما بيطلقهاش دايما، ويريدوا بها حاجة نزلة من السماء فيها ياقوت ومرجان ومش عارف إيه والحاجات زي ما احنا بنتخيل يعني. لا، هم أحيانا يطلقوا الكنز هذا على المال الكثير، وهم يمكن قصدهم اكتر كمان بحته لولا انزل عليه كنز، اللي هو ان يكون بقى معاه المال، ما يكونش هو اصحابه بقى في هذه الحاجه وفي هذا الضيق وفي ويكون عنده من المال ومن وفره المال، مش بقى بقول بقى ان هو بتاع ربنا وان هو بقى راجل قريب من ربنا. طب خلاص، من باب اولى بقى ان ايه، ان هو بقى ينزل عليه المال بقى لو هو صادق، او يجي معاه ملك يبقى يعني ماشي معاه كده بقى، فيرفع من قدره ويجعل له مكانة بين الناس ويحتشمونه هو. وهنا الحقيقة الكلام ده استوقفني جدا، لان يعني كم ضيق صالح وكم ضيقت صالحة بمثل هذه الكلمات. يكون انسان صالح، لكن في الحقيقة لا شك ان الانسان الصالح لما ينشغل باخراه هذا يأتي على حساب دنيا، فغيره أيوة ممكن في الدنيا يكون عنده لأنه يعني قصدها وشخص إليها. الصالح ده يعني ما بيهملش الدنيا، الإهمال اللي يخليه يمد إيده لحد أو يتكفف الناس أو يحتاج إليهم لا يهمل الدنيا هكذا، ويتحرك في الدنيا الحركة على قد ما يحتاج إليه في إيه، في دنياه، اللي ليتزود لأخراه وليعبد ربه. فهو الإنسان في الصالح كده، فما هنلاقيش الإنسان الصالح ده بقى في الغالب، يعني مش هنلاقي الإنسان الصالح ده بقى اللي هو بقى الملياردير اللي مش عارف إيه وممكن نجد ده في الإنسان الصالح. بس الإنسان المصلح هيبقى كتير معظم طاقته هو هيحاول يوجهه ويسخره في خدمة إيه؟ في خدمة آخرته وفي خدمة الدين وفي خدمة الإيمان والقرآن وغيرها. فلا شك أن دنياه تتأثر، لا سيما كمان اللي هم المسؤولين عن الصالحين وعن المصلحين، فهم دايما تلاقي بقى أهل الدنيا يلمزونهم ويغمزونهم ويعودوا يسخروا منهم ويستهزئوا بيهم ويعدون ذلك في بعض الأوقات يعدونه علامة من علامات أنهم على الباطل. فين بقى أنت؟ فين مش معك فلوس ليه؟ طب كذا. فنجد سبحان الله للأسف الشديد هذا الكلام يضيق به صدر بعض الصالحين والصالحات والمصلحين والمصلحات، إنه هو طب انت بقى وفين دنيتك بقى ودنيتك مش عارف ايه، وانت مش عارف لو صح ما كانت مش عارف كذا، وانت ايش معنى مخبطة معاك وايش معنى ملخبطة معاك، ويضيق صدره بهذا الشكل لدرجة تخليه احيانا يفكر ايه انه يترك ما هو عليه. لا معلش بقى انا ظروفي صعبة وانا مش عارف ايه واصل كذا، لا وانا هشوف المشروع الفلاني ولا هعمل الشيء الفلاني ولا هتحرك في المسألة الفلانية ولا اشوف الشغل الفلاني ولا هعمل كذا، ومش مشكلة بقى يعني انا برضه هفضل مستمر في الخير، هخف شوية يعني عم اخف شوية مش اخف خالص، لكن ان شاء الله مستمر في الخير. هو في الحقيقة انما فعل ذلك يعني ينبص عليه كرد لماذا فعله وفعله كردت فعل، ردت فعل لضيق صدره بانه هو مثلا احتاج الى المال فلم يجده، او ان مثلا سمع كلمتين من ابوه او من امه او من مراته او من حد من اصحابه ان انت بقى ما ينفعش بقى وفين يا عم بقى الفلوس وفين مش عارف كذا وانت مش عارف ايه وانت ازاي عايش كده، وربما الحمد لله يكون بيعيش يعيشه مستورا يعني الحمد لله لا يتكفف الناس ولا يمد يده لاحد فيعيش مستورا بفضل الله. فسبحان الله الشيطان يأتي هنا على لسان هؤلاء فيضايقونه بكلماته. فنشوف بقى للأسف هذا الرجل الصالح يترك بعض ما أحيله. يا جماعة شوفوا يعني سبحان الله ما فيش سماح بترك بعض ما أحيل، سبحان الله وكأن الآية دي والله نزلت هذه الأيام يعني كنت مثلا في حواراتي مع بعض الصالحين أو الأفاضل الفضلات لا والرجال بالذات يعني يقول لك لا أنا مش هسيب، مين قال لك إن أنا هسيب كلي؟ أنت ليه بتصور لي إن أنا هسيب كلي؟ أنا مش هسيب، لعلك تارك بعض ما يحرك، أنا مش هسيب كلي ولا حاجة، أنا مش عارف إيه، لا أنت شفتني من عملت إيه؟ شفتني أنا سبت؟ لا أنا مش هسيب كله، أنا بس هي إيه؟ حاجة بس كده، شيء هو شيء بس صغير كده، وبعدين هو شايفه صغير رغم ان هو في الاخر بالنسبه للميزان الاخره هو خسر كتير كتير كتير كتير كتير بسبب كلام الناس. هنا بقى اللقطه المهمه قوي، ضيق الصدر اللي بيصيب الصالحين والصالحات بسبب كلام الناس. واحد يقول له طب انت فين يا عم بقى فلوسك؟ فين اللي حوشته بقى السنين دي كلها؟ ده انت حتى ما عندكش شقة ولا عندك عربية، طب لما تيجي بقى عندك عيل هيتجوز هتعمل فيه ايه؟ العيال دي لو حد منه حصل له أزمة مش تعرف تتصرف ازاي، وانت مش عارف ايه، وده برضو ما يرضيش ربنا وكذا، فيضيق صدره. فتلاقيه ايه للأسف مراته تقول له احنا كنا عايزين نشتري مش عارف ايه، وانت تقول لي مش عارف انا مرتبي ما يسمحش او هنجيبها مش عارف على 6-7 شهور، هو احنا ليه اللي احنا فيه ده اللي احنا مش عارف معمولين كده، هو ده برضو اللي يرضي ربنا وده دي ربنا؟ تروح للمرأة يقول لها هو برضو دي ربنا كده ان انت ما انتش قاعدة ومهتمة بيا ومهتمة بالعيال وبتعملي وبتودي ومش عارف كذا، او يدخل يقول لها فين الاكل وتاخر لي الاكل، هو احنا ما ورناش اللي تقعدي مش عارف تذكري وتقعدي تقراي وتقعدي تسمعي وتقعدي تعملي؟ يضيق صدر المرء، يضيق صدرها فتترك بعض ما يحل، تقول خلاص بقى انا يا عم ربنا عالم باللي بقى انا بقى خلاص انا زهقت بقى فتسيب بقى. ما هو انت لو صح ما هو انت برضو كان ايه يجيلك بقى، كان ربنا يعينك ويساعدك من عنده، وما كنتش تخش تبقي عامله بالشكل ده وتعملي مش عارف ايه. يضيق صدرها بكلامه، اولادها يجوا يضيقوا صدرها بكلامه، اهو بقى كده والمفروض وانت بقى ماما ومش عارف ايه وانت كذا وانت كذا، وبعدين ده ما فسبحان الله يعني، وكأن دايما بيبقى يعني حاجة محزنة أو موجعة، إن بتبقى الحيطة المايلة دايما هي إيه؟ يا دينا واخدتنا. وكأن الواحد فينا هيسير في طريق الله على الاشتراط. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكأنه عايش على الاشتراط، اللي هو إيه؟ أنا ماشي ما يعني ما أوحي إلي مما ينبغي أن أنا أفضل محافظ عليه واستقيم عليه، أنا عليه ما لم يضيق أحد صدري. فإذا ضيق أحد صدري خلاص عليك. أحيانا يضيق صدر الإنسان ده بانتقاد، انتقاد بيعمل في شيء ما ومش عارفه كذا، فيتم انتقاده أنك فعلت أو قصرت أو وديت أو جبت أو أهملت أو فعلت، ها؟ أقول لا بقى خلاص بقى سيبك بقى، فيضيق صدره فيترك للأسف الشديد. وبرضو نرجع تاني لبرضو الأزمة هي تاني، اللي هو الشيطان بإيه؟ دايما ما بيقولوش سيب كله، الشيطان بيقوله سيب بعضه، فيقول لا لا طب خلاص بلاها دي بقى علشان أركز حاجات تانية، مش مشكلة ما في أبواب خير تانية، بس أنا بقى مش هقعد بقى أجيب نفسي وجع الدماغ، وأقعد بقى أنا بصراحة مش هقدر أتحمل بقى الكلام اللي يضايق ده ومش عارفه بتاع، فريح راسي. زي هو بالضبط، اللي واحد بالضبط إيده وجعته قطعها، والله إيده وجعته فجأة قطعها، ويقعد طول حياته طول حياته بيعاني من إنه قطع إيده. وده اللي بيحصل لما يكون واحد فينا مثلا ايه شايل يحمل مثلا ايه حاجة ما، يعني يحمل خيرا ما، احمله ويتحمله وماشي، لانه يعني الخير ده ان شاء الله اول ما يوصل بلده هيبيعه ان شاء الله ويبقى من اثر الاثرياء. فبسبب ان ضاق صدره به في وهو في الطريق، تخيلوا بقى حد يقول له ايه يا عم اللي انت مش عارف ايه ده، والناس كلها بتعمله انت مش شايل البتاع ده والكلام ده كله، فيضيق صدره بالكلام فيجي يلقي. ويعود الى هذا المكان يعني فقيرا كثيرا حسيرا عادي. يعني ما احنا ايه المشكلة ان احنا حملنا لذاك الذي اوحي الينا ووصلنا مهما ضاق به صدرنا هي مرحلة، لكن يوم القيامة بقى لما نأتي يوم القيامة ان شاء الله يكون معنا كل الكلام ده، ساعتها سيدرك الناس من الفائز ومن الخاسر، سيدرك الناس من العاقل الحكيم من الغبي اللئيم، سيدرك الناس ذلك يوم القيامة. لكن للأسف الشديد هي مع أي كلمتين كده فيهم إيذاء أو استهزاء بتؤثر السلامة في ظنها، السلامة العاجلة، ويا ليتها تسلم، لأن هي ما كانتش فاهمة إن هذا الذي تكابده يعصمها الله به من شيء كثير، ولم يكن يدرك أن هذا الذي يكابده يفتح الله به أبواب خير له به أبواب خير كثير. فللأسف خلاص يضيق صدره فيترك خلاص ويريح راسه، هو يضيق صدرها فتترك خلاص وتريح راسه، يعني بقى ما خلاص ما انا هقعد بقى اعمل مش عارف ايه بلا وجع دماغ بقى انا خلاص زهقت. يكون الانسان في سيره الى الله فخلاص ضاق صدره بقى بالكلام، وخصوصا بقى لما تكون الامور الماديه ومش الماديه، ويكون هو عزيز النفس فيضيق صدره بذلك. للاسف بتصل بقى لمرحله انه يستخف، ان ربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ان هو يستخف يعني ايه بقى يستخف؟ ان هو بدل ما يبقى مركز على مثلا وليكن هو يسير في طريق ان هو بيبني نفسه بشكل ما بناء ايمانيا وبناء عمرانيا، وانا عم ظروفه ضيقه شويه دلوقتي ومتحمل دلوقتي شويه، وحد يقول له يا عم طب روح مش عارف اعمل ايه ود ايه وهتجيب فلوس، يقول له لا مش وقت دلوقتي، قول له خليك كده قول مش وقته وديك قاعد مش عارف ايه وديك مش سبحان الله. والله انا شفت الكلام ده في الدنيا، يعني شفت الكلام ده في الدنيا، يعني انا من الحاجات اللي انا كنت يعني واخد قرار فيها في بدايه دراستي للطب ان انا مش هجري ورا الفلوس وخلاص على حساب ان انا اتعلم كويس واتحمل ان انا اتعلم كويس. لا، الواحد مش مشكله يتعلم كويس، يتعب، مش اشكال. ياخد الماجستير بتاعه، يعني يسجل في دكتوراه، يعني يتعلم، ياخد كورسات ويتابع. الواحد يتعلم كويس في ايه، في المرحلة الاولى، وما يجريش ورا الفلوس خلاص. يبقى عمال عامل زي الطرف الساقي، عمال يشتغل طول النهار عشان هو يعني فرحان يحصل فلوس. حتى كنت دايما اوصي بيها الزملاء، مثلا الزميلات في اطباء الامتياز، كنت اقول يا جماعه يعني انت ما تجريش ورا الفلوس وخلاص، وعلى حساب انك تتعلم، معلش اصبر وتعلم وتحمل، تحمل ما انت فيه، وما تخليش كلام حد يستخفك. ما يجيش واحد بقى من الزملاء يستخفك يقول لك ايه ده يا عم، ده انا مش عارف بجمع لي 2000 في الشهر ولا 2500 في الشهر، وباخد شفتات هنا وهنا وهنا، وخليك انت كده بس ايه، كحيان وكح تراب ومش عارف ايه، وانت حر. نفس الكلام اللي كان يحصل لحد مهتم بالعلم مثلا، يتقال له كده خليك انت بس كحيان كده وبكح تراب ومش عارف ايه، وفلان ده مش عارف فتح عياده، وفلان ده بقى عنده ايه، وفلان ده مش عارف حصل المال الفلاني. فيستخفون ذلك الشخص بسبب هذه الأمور المالية أو الأمور المادية. يجي حد مثلا، أحيانا يكون أبوه، تكون أمه، يكون أخوه، يكون أخته، يكون زوجته، يكون صاحبه، زميله، جاره، الناس حتى المعارف بتوعه يستخفونه، أنت خليك كده، لا معاك فلوس ولا عندك بقى علاقات ولا مش عارف إيه ولا أي حاجة في الدنيا. لا معاك دايما أقول له معاك عملات ولا معاك علاقات، خليك انت بس كده، لا عملات ولا علاقات، ما انت ما وما حصلتش حاجه في الدنيا وما عملتش وما وديتش. فللاسف الشديد بعض الناس الذين لم يحسموا بعد امرهم يعني، ولم يصدقوا في طلب رضوان مولاهم، هذا الذي يحصل من الناس، يضيق صدورهم، مش قادرين يتحملوا الكلام ده. فيتركوا بعض ما أوحي إليه، يتركوا ما هم عليه، وما يعني وما عاهدوا الله سبحانه وبحمده أن يلتزموا به. وده للأسف الشديد يعني نراه كثيرا، وهذا يحزن كثيرا أن يحصل هذا الكلام. والمسكين بيتصور بقى أنه كده إيه، خلاص بقى هيروح بقى وهيعبئ من المال ويفعل مش عارف إيه وكذا. أو حد تاني يكون رجل مصلح ومش مركز، يعني هو في عمله هذا اختار العمل الخيري، أو اختار العمل التطوعي، اختار الـ NGOs non profit organizations المؤسسات غير ربحية، اختار هذا الاتجاه. ويجي حد يقول له بقى طب وخليك كده بقى، طب انت ايه المشكلة يعني ما تجمع فلوس ومش عارف ايه، وانت لو صح بقى كان يبقى معاك فلوس كتيرة وتعمل وتودي، انت مش عارف ايه وانت ايه. فيظل معه بهذا الكلام، لا معاك عملات ولا علاقات، يظل معه بهذا الكلام حتى يضيق صدره. في حين ان سبحان الله يعني هو عهد، يعني المفروض الانسان ده عهده بربه، ان هو ربنا ما يعني ما خذلوش ابدا ولا احوجه لاحد. لما بيحتاج حاجة للعملات يا عمي، ربنا بيرسل له هذا المال يعني بعزة نفس، يعني دون ان يفعل ويفعل. وإذا أراد هذه العلاقات الله سبحانه وبحمده ييسرها له برضو بعزة نفس. طب إيه اللي يخليه بقى هو ينشغل عن ما أوحي إليه والقيام بمهام ما أوحي إليه، ينشغل عن ذلك بتحصيل العملات أو العلاقات؟ يعني الله المستعان. فده للأسف بيحصل كتير من الصالحين أو المصلحين، بسبب إن هم يلقى عليهم من أمثال هذه الكلمات ما يضايق صدورهم، فيجوا خلاص إيه رايحين. والحقيقة الكلام ده يعني مش جديد، يعني سبحان الله ربنا حدثنا عن كلام شبيه ليه في سورة الفرقان وفي سورة الإسراء. تعال نشوف اللي في سورة الفرقان كده مثلا، يقول ربي سبحانه وبحمده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، أو يعني برضو الرمي بالافتراء يعني. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتم لعليه بكرة وأصيل، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني هم مش مشكلتهم ان هو بياكل وبيمشي في الاسواق، يعني ازاي بقى فين بقى لو هو بقى رسول من عند الله فعلا؟ طب ده كان بقى يبقى مش عارف منعم ومكرم وده برضو المفهوم لازم يصححه، بعض الناس لازم يصححه. يعني من اختار الاخره ترك زينه الدنيا، هي هي هي كده، الدنيا والاخره ضرتان، ان ذهبت ترضي احداهما اغضبت الاخرى. هي بطبيعتها كده، ان هو الانسان لا شك هو طالما زي ما قلت كده ان هو خد الخيار بتاع انه شايل الصندوق ده على كتفه الان، فحد عمال يقول له خليك كده شايل في الصندوق اللي ملوش لازمه ده وعمال تتحمل وتتعب فيه ومش عارف ايه، وغيرك ما شاء الله شوف مبسوط ازاي ومستريح ازاي، لكن هو يعلم ان هذا الصندوق بعد عما قليل سيصل به الى مكان، وفي هذا المكان هو سيبيع ما في هذا الصندوق ويكون أغنى الناس وأثراهم في هذا المكان. كذلك نحن نحمل مهام التي تخص الوحي الشريف، وإحنا مش اللي إحنا ما بنعملش، لا إحنا بنعمل، بس إحنا الفرق إن في واحد بيشتغل وبياخد عاجل بالعاجل والتاني هياخد بالآجل. واحد بيشتغل وبيكسب بياخد النهاردة 10,000 20,000، واحد تاني بيشتغل وفي نهاية الأمر بقى هياخد 20 مليار، يعني ما يعني وهياخد مش عارف دور وقصور وهياخد يعني هيبقى أسعد الناس. بس الفرق إن مش ليه إحنا بنتصرف، إحنا ما بنشتغلش ولا إحنا ما بنعملش ولا إحنا ما هننالش أو ما ناخدش، مهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. المفروض يعني ينزل مع ملك او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بنقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هي كده، انت عندك الخيارين. للأسف أحيانا بعضنا يضيق صدره بفقره، يضيق صدره بإيه؟ زي ما قلنا كده بالنقص الحاصل عنده في العملات أو العلاقات، يضيق صدره بكلام الناس، يضيق صدره بأن واحدة يضيق صدرها بأن حد يقول لها ده أنت مش عارف إيه واللي زيك دلوقتي وأنت ما حوشتلكيش حاجة وما عملتكيش حاجة وأنت في الآخر القرشين اللي حلتك تروحي تتصدقي بيهم، ولا أنت ما كنت تشتغلي زيك زي أي واحدة وتحوشي ويبقى معاك قرشين للزمن، ما كنت تعملي حاجة لأولادك، ما كنت تعمل حاجة مش عارف إيه، ما كنت كذا. يعني ما انت كان عندك فرصه لكذا وانت كان عندك فرصه لكذا وانت كان ربنا كرمك وعايشه مع فلان وتمام وزي الفل ومش عارف وايه ودنيتك حلوه، روحي تسيبي مش عارف العيشه دي، العيشه الحلوه دي ومش عارف ايه، وانت كان عندك العلاقات الفلانيه بالناس الفلانيه وكانت دنيتك زي الفل، تروح تسيب الكلام ده كله وتمشي في الاتجاه مش عارف ده. يعني على طول الكلمات ما هتنتهيش. للأسف الشديد لما المرء بيستخف وبيستجيب وبيروح في الاتجاه الآخر ده بقى يترك بعض ما أوحي له، خلاص تبقى خسارة الدنيا والآخرة. ناس يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يجي يقول لي مثلا بنوته بقى يعني صغيره ومحجبه وبتاع يقول لها انت لا وبعدين وانت مش عارف ايه وعملت في نفسك كده ليه وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وتبدا ايه تخاف الحجاب شويه بشويه. يقولوا يعني هو تحذير لكل المسلمين سواء كانوا صالحين او مصلحين، اوعى لكلام فلان او كلام علان او معايرة فلان او مغيظة فلان او مضايقة فلان او ان فلان بينكر عليك او ان فلان بيعاتبك، اوعى تترك بعض ما اوحي لك. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الخسارة بتاعت ترك بعض ما اوحي لك لو انت شاهدتها، لو تأملتها، لو حطيتها بين عينيك، بين عينيك هتخليك تتحمل هذه الأشياء، تتحملها وتستمر في طريق، تمضي في طريقك غير عابئ بها. فده معنى الحياة خطير جدا ومعنى كبير جدا. ونشوف هنا سبحان الله في سورة الفرقان ربي سبحانه بحمده بيقول تعليقا على كلامهم ما يقولوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. ربنا بيقول بعدها تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. أو حد بيعمل بالآجل، حد بيعمل وهياخد مرتبه في الآخر. جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، يجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. أو اختار لك حالة من حالتين. أنا جماعة أنت كل اللي أنت بتاخده النهاردة، لا تاخده النهاردة من متاع الدنيا ولا تاخده من أموالها ولا تاخده من كذا وكذا وكذا، كل ده اللي أنت متصور أنك تاخده أنت أساسا في الحقيقة يا ريتك هتعرف تحوشه وتاخده معاك الآخرة. تيجي يوم القيامة صفر اليدين، ويجي التاني ده بقى اللي عمال يدخل نفسه اللي لم يترك بعض ما أوحي إليه أبدا، سبحان الله يجد هذا وافيا كافيا شافيا سبحان الله. فأنت قدامك الخيارين، يعني تبارك الذي إن شاء جعلك خير من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا. هم قالوا سبحان الله طب ليه معاش فلوس، ليه مش عارف إيه، ربنا يوحده بالجنات وبالقصور. أو بقى إنك تروح الاتجاه الثاني، بل كذبوا بالساعة وعدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الناس اللي بتقول كده بقى والناس اللي بتستجيب لكده عنده إشكال في الإيمان الكامل بالساعة. فخلاص انت بقى انت يعني مش متخيل المشهد كده. لا شوف بقى انت اشهد دي واشهد دي اللي قلت لكم عليه ان هو يشهد المرء عواقب الترك. اعتدنا لمن كذاب الساعة سعيرا اذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. ربنا سبحانه بحمده يقول بقى عشان كده بقول اشهد عواقب الترك. ها ربنا يقول قل اذلك خير، أذلك خير، الترك ده خير، أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. جنة الخلد التي وعد المتقون أهو أن يتقي المرء ربه، كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد المسؤول. فوعد ربك بقى ما تخليش حد يستخفك ولا يضايقك ولا مش عارف يدخل الضيق على صدرك بإيه، يعني هو اللي يقعد يقول لك اصل انت ومش عارف انك لزمت الحق، لزمت الصواب، ماشي انك لزمت الحق او الصواب، يقعد بقى يضايقك ويزعلك وينرفزك ويغضبك ويقول لك بقى كسبت ايه بقى، ديك انت لما قلت الحق بقى يا عم ديك مش عارف ايه، ما انت كنت يا عم تسكت وخلاص كده هتبقى مصلحه، انت كسبت ايه لما مش عارف عملت الحلال، ما انت لو كنت عديت زي ما الناس بتعدي كان زمانك دلوقتي مش عارف ايه. عادي بقى ما كلام ما ينتهيش. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤول. لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون تركوا يعني سبحان الله الشهوات والفتن وتركوا معصية الله والتقصير في حق الله سبحانه وبحمده ولم يتركوا ما أوحى الله عز وجل به إليهم، لم يتركوه. فكان جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ذلك ربي سبحانه وبحمده يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الإيه من المحضرين. سبحان الله انت بإيه انت عندك الخيرين. ربنا سبحانه وبحمده بيقول في سورة الإسراء في الآية 90 بيقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الناس اللي هي يعني للأسف بعض اللي الفاسدين والمفسدين والمجرمين والمتميعين بيستخفوهم. فيجي مثلا ايه تلاقي مثلا واحدة جوزها يقول لها بصي انا هبقى معاكي مش عارف ايه لو عملت كذا، واحد مراته تقول له انا هبقى معاك بس لو عملت كذا، ابوه يقول انا هبقى معاك لو عملت كذا، مش عارف ايه، بص بقى انا اصدق ان انت صح لو عملت كذا. او بعض الناس مثلا اللي سبحان الله يرفعوا ألوية حق، حد يقول لهم بص بقى لو عملت كذا كذا كذا انا هبقى معاك ومش عارف اعمل ايه، لو كذا هبقى كذا. فهم بقى يعني تحت هذا الضغط ورغبه في الخير خلاص بيقولوا ماشي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الارض ينبوع، تطلع لنا ينبوع من الارض. طب ايه علاقه ده بالايمان؟ لا، هم يعني اهو نوع من ايه، حاولوا يبعدوا الامر قد ما قدر. او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. ما تفجرناش ينبوع بقى، خلاص يبقى عندك جنه من نخيل وعنب تفجر الانهار، يعني حديقه كبيره فيها شجر كثير ملتف يسمى جنه، وتفجر الانهار خلالها تفجيرا. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف بنقول إيه، بيقولوا إيه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا سلام على المعنى الجميل ده، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولذلك ربنا بيؤكد لنا أن كل هذه الأشياء وكل هذا الذي يتحركون فيه ويسعون فيه إنما هو من قبيل الإيذاء، ومن قبيل اللي هو اللي خلي الإنسان يستبعد مثل هذه الأشياء. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، يعني تحدثنا عن المكان وعن الشدة والمدة، وتحدثنا في بداية الكلام عن أسباب، وإن شاء الله نكمل يعني رحلتنا مع هذه الآيات المباركات في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. احملها هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.